فإذا نظروا إليه فقد تنعموا بأكبر نعمة يتنعم بها الإنسان. إذا لا أعتبرهم إذا كان شاف فيهم خلاص يقول لك على أقرنا على أقرنا نحن ننظر إلى وجه الله أحسن حجر من الدنيا خارج دخل الجنة يا الله. بينما رب سبحانه وتعالى بشيعة ما لعقلهم ولا بصيص من أمل ولا دقيقة واحدة من خير ولا من كذا ما يعطيها لهم. فمن أكيد وكما قلت لكم في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم جالوا يدخلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إني رأيت أخي أبو لهب. قالوا راني شفت خويا أبو لهب مات على الكفر والعباس سلم رضي الله عنه. فمن أكيد العباس رضي الله عنه أسلم ونضرب لكم القصة يعني باختصار كيف أسلم في غزوة بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم مسكوا المساجين حوالي 70 أسيرا من قريش مسكوا عم الرسول معاهم العباس لأنه وصل جدين رجليه ما ناوي يضرب ولا شيء وإنما عائلوه قالوا لك يا عم محمد ما ضمن ذلك تقول يا بني هاشم أخرج رجليه كركر فيه ما بقاش حاله غير الحمد لله ولكن جاء ضمن الأقران مسكوه مسكوه دار الرسول صلى الله عليه وسلم يفرد أو يعني يترقب في الأسرى يبحث عليهم حتى يلقى عمه في الوقت. قالوا ترسل أهلك يبدو كانت الفجة يا إخوان الكرام كل واحد من المساجين يرسل لمواليه يرسلوا يقدر معين تعدلوه ونطلقوا الراجل هذا واللي ما يعرف يعمل ما عنده شيء يديله له خزنة يقولوا له تعرف تقري تعرف تقرأ تعرف تكتب يقول معاه يقول له عقر لي 10 مولاد المسلمين ونسلموا مش كيف الإسلام تبعتنا بالعلم. قالوا سلوا لك المكة يسروا لك الدراهم وسلموا لك عمه خبباء فشي هذا عمر الرسول قال سلحوا هذا ما عليه ما كان ما كانش ابن عمك ما كانش هذا الوثائق والشرع ابدا. قال له ارسل لمالك ارسل مرتك ارسل لولادك يرسلوا لك الفلوس وسلحوا. قالوا ما عندي وهو قبل ما يخرج العباس قبل ما يخرج جاء مرضه ام الفضل امرأة فاضلة صحيح وسبقته الى الاسلام هي ابن اسلم قبل منه جاب قال له واحد احفر خضراء في الدار ودار في واحد السرة كبيرة تاع الذهب ودار رجع لي السراب قال له شوفي هذه ما يعرفها غير انت وانا الى ما خارج الى مت خرج السرة انت على روحك وعلى اولادك فهمنا والى حييت انا نرجع الدراهم اللي جبتهم ما يردخل فيهم وامرأة فاضلة قتلوا روح فهمنا كيف لما هو قال الرسول قالوا ما عندي شيء وهو مرسول برا معارفين هذا الكل حتى الموعد. قالوا يا رسول الله ما عندي شيء. قالوا ما عندك قالوا ما عندي. قالوا السرة هذيك اللي خفيتها وقلت لمرتك عليها إلى مت أديها من فعل الدراري وإلى رجعت لدي دراهمي السرة هذه شكون ورق دايرها اللي حفرت عليها مور الباب وراي ما تبغى. قالوا اشهدوا ان لا اله الا الله وانك رسول. قالوا والله لما طمرتها والله لم يعلم بها احد الا انا وزوجتي. قالوا فعلمت فيها حقا على انه لم يعلمك احد الا الله. قالوا عرفت بلي حتى واحد ما ولى لك غير ربي لان لو كان رحت المكه فانا غمرت يلي ولادك ولكن ما دام ما رحت المكه ورب وجدت في بدر وما زلت في بدر أعوذ بالله ربي ولي ورهان اشهدوا ان لا اله الا الله وانك رسول الله. اما نقول نكون شحال ويتبع بيه ويمشي معاه ما امنش ولكن هذه اصبح عنده دليل قوي اصبح مسلم. امن رضي الله تعالى عنه وهو وحمزه هذو اللي سلموا وطالب وابو لهب عبد العزى هذو اللي ماتوا مشركين والعياذ بالله والاخرين احنا ما نصفاش كاملين كاينين هما في هذا كاينين 11 او 12 من كيف الاخرين ماتوا قبل دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما الذين ادركوا الدعوه هما ربعه العباس واللي هو حمزه واللي كذلك ابو طالب فمات علي وكذلك ابو لهب اللي هو عبد العزى